الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال